بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. كيف تكون إيجابية؟ مع فضيلة الشيخ عبيد الله ابن أحمد القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. أما بعد، أيها الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يوفقنا جميعا لما فيه الخير والهدى والصلاح، وأن يثبتنا على الحق والصراط المستقيم إلى أن نلقاه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعلم والعمل، واجعل ما نقوله ونعلمه ونتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم. اللهم لا تجعل في عملنا ولا تجعل في ذلك شيئا لأحد من خلقك، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة، أيها الإخوة، هذا الموضوع الذي طرحه الإخوة أقدم بين يديه شكر الله جل وعلا والحمد له بما هو أهله من الثناء، فالحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه على نعمه الكثيرة، على نعمة الإسلام، على نعمة الدين، ثم أثني بعد ذلك بشكر الإخوة على هذه الدعوة التي وجهوها للالتقاء بهم وزيادة التواصل مع الأحبة، ولا شك أن في ذلك فوائد جمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا مما نرجوه من الأجر والثواب بمحبة إخواننا في الله، فإنه في الحديث الصحيح: حقت محبتي المتحابين في والمتزاورين في. وأسأله جل وعلا أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا أشكر لهم حسن ظنهم في أخيهم، وأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح بما ينفعني وينفع من سمع، إنه على كل شيء قدير وهو بالإجابة جدير. وفي الحقيقة أن الإنسان حتى يتكلم في موضوع يرجو به الفائدة فلا بد أن يجعل بين عينيه أنه يخاطب نفسه أولا ويوجهها هي، لأن النقص موجود والتقصير موجود. فالله المستعان، ونحن نتكلم والله من قبيل المشاركة ووعظ أنفسنا أولا، فلا شك أن المقصود بهذا العنوان الذي اختاره الإخوة وهي قضية الإيجابية، المقصود به كيف يكون الإنسان نافعا، لأن هذا هو المطلوب وهذا هو حال المسلم، النفع والبركة تصاحبه أينما كان. لا شك أيها الإخوة، ليست بركة الذات، ولكن بركة ما يفعله من خير وما يدعو إليه وما يكرره من كلام ربه من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا يعني ضيقنا الدائرة أكثر، فنقول إن الإخوة لعلهم قصدوا بذلك كيف يكون الإنسان إيجابيا في نفع المسلمين، في نفع إخوانه، في القيام بما أوجب الله جل وعلا من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف يكون إيجابيا فيتألم ويتحرك لما يراه من حال المسلمين، حال الناس فيكون عنده من الهم ما يبعث لديه همة تجعله ينطلق نحو عمل الخير بجميع وسائله وطرقه، لا يحول دون ذلك حائل. هذا هو الذي فهمته من قصد الإخوة، ونحن أيها الإخوة بحاجة ماسة لهذا، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن ونشط فيه أهل الباطل نشاطا لم يسبق، ولهم من الإمكانيات ما لا يخفى، حتى استطاعوا بهذه الإمكانيات أن يغزوا المسلمين في عقر دورهم في بيوتهم. وهذا أيها الإخوة أمر لا شك أن ظواهره ونتائجه جلية واضحة، وهم والله أيها الأحبة يعملون على مدار الساعة، والأهداف معروفة ومرسومة، فنسأل الله يصرف شرهم إنه على كل شيء قدير. لكن أيها الأحبة أيها الإخوة، في الحقيقة أننا ينبغي أن ننظر إلى هذا بأنه الزبد الذي يذهب جفاء، لكن بشرط أن يوجد الحق وأن يوضح الحق. والله سبحانه وتعالى قضى أن الحق لا بد له من رجال يحملونه يؤهلون لذلك. وانظروا أيها الإخوة، لما بعث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قد قام وحيدا على الصفا ينادي الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنقذوا أنفسكم من النار، ولم يكن معه أحد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معه أي بوادر تدل على أن هناك قوة سوف تدعمه وتعينه، وإنما قام عليه الصلاة والسلام وترك له، والله جل وعلا معه ولا شك، تربية جيل ورجال يحملون معه هذه المسؤولية التي حمله الله إياها. فأخذ عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله جل وعلا، وجاء من حوله أصحابه وأتباعه رضي الله تعالى عنهم جميعا، حتى لما أقبلوا إلى الإسلام راغبين نالهم من الأذى ونالهم من المشقة ومن التعدي ومن الظلم ومن الضرب والبطش الشيء الكثير، حتى كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يستنصر لهم، أن يطلب لهم النصر: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فكان عليه الصلاة والسلام يثبتهم بذكر الأمثال الأمم السابقة. وهذا منهج في القرآن، لأن من وسائل التي ثبت بها النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت وسائل تثبيته ذكر أخبار السابقين وأن له فيها سلف، وهو كذلك كان يقص، فقال لهم: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيقسم باثنين لا يرده ذلك عن دينه. وربما قص لهم خبرا طويلا كما في حديث الصهيب عند الإمام مسلم، خبر الغلام المؤمن، فهذا كان مسائل التثبيت لهم رضي الله عنهم. ولما اشتد الأذى أذي لهم بالهجرة إلى الحبشة عليه الصلاة والسلام. كل هذا أيها الإخوة ولم ينزل، لم يأتي شيء من القوة التي يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أن يجابه بها ذلك الباطل، إنما كانت والله أعلم مرحلة تربية حتى يكونوا مؤهلين وجديرين بحمل هذا الحق، بحمل هذه الرسالة، بحمل هذا القول الثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأخذ عليه الصلاة والسلام يربي ويربي إلى أن انتهت مهمته عليه الصلاة والسلام، وقال الله جل وعلا في مكة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعدها يرجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ويبقى مدة يسيرة، فيأتيه الموت كما أتى من قبله وكما سيأتي من بعده، فيخير بين الدنيا وبين لقاء الله، فيختار لقاء الله لأنه قد أدى مهمته عليه الصلاة والسلام، ولأنه قد جعل هذا الأمر الذي حمله الله إياه أمانة في أعناق قوم هم هم أجدر ما يكون بحمل هذه الرسالة وهذه الأمانة، فماذا بقي؟ يخير بين الدنيا وبين الرفيق الأعلى، فكان يقول لا بل الرفيق الأعلى، حتى قالت عائشة رضي الله عنها إذن لا يختارنا، لأن عرفت مما مضى من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه أن الأنبياء يخيرون عند الموت بين الدنيا وبين لقاء الله. وهكذا أيها الإخوة، وجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يعني أهلوا ليحملوا هذا الحق ويجابهون به الباطل، فانطلقوا رضي الله تعالى عنهم، وفي فترة قياسية ما يقارب 20 سنة عم الإسلام الأرض تقريبا في ذاك الوقت، ودانت الدنيا لأهل لا إله إلا الله. وهكذا، فهذه أيها الإخوة إشارة إلى أن الحق لا بد له من رجال يحملونه، يجابهون به أهل الباطل، يجابهون به الباطل. فالحق كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وليس هناك حق أجلى ولا أوضح من هذا الحق الذي في أيدي المسلمين، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أقسم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعني أن الأمة ما تمسكت وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. فهذا الذي نراه من الباطل أيها الإخوة كله يذهب لو قام أهل الحق بما يجب عليهم فبينوه. لكن المشكلة أيها الإخوة في أن الباطل يمتد وأهل الحق كثير منهم لا يقوم بما يجب عليه، هناك ضعف أو هناك انبهار أو هناك شك في الإمكانيات أو هناك يعني خوف من إمكانيات أهل الباطل. كل هذه الأمور ينبغي أن تزول، ينبغي أن تمحي والله من الأذهان، ولا يمنعنا ذلك كلها أن نقوم لله جل وعلا بما يجب، لأن الخطر أيها الإخوة في هذا القعود والسكوت أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين سيبقى ما بقي الليل والنهار، ولا بد أن يدخل يبلغ أيضا ما بلغ الليل والنهار، وبقاؤه لا بد منه. فإذا لم تقم طائفة أو أمة أو جماعة أو جيل بما يجب لهذا الدين هم الذين يذهبون، الدين يبقى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا بد أن نري ربنا جل وعلا من أنفسنا أننا جديرون بحمل هذه الرسالة وتبليغها للناس والقيام بما يجب علينا، ولا يحتقر الإنسان نفسه مهما يعني رأى من نفسه أنه ما عنده إمكانيات أو أنه ضعيف. لو تأملنا أيها الإخوة في القرآن، الله جل وعلا لما قص علينا بعض القصص أو ضرب لنا بعض الأمثلة في كتابه، هي ليست من قبيل التسرية، إنما أمثلة عجيبة يلفت بها أنظار الناس سبحانه وتعالى. من أعجب ما في القرآن أيها الإخوة في سورة النمل، الله سبحانه وتعالى ذكر قصة النمل التي مع سليمان، يقول سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لماذا هذا الخبر أيها؟ لماذا هذه القصة؟ من فوائدها تأملوا أيها الإخوة، هذه نملة في وادي النمل، فقومها كثر حتى سمي الوادي بوادي النمل وهي واحدة. فأولا هي شعرت بالخطر المحدق بقومها فلم تهتم بنفسها فقط فتنأى وتذهب تقول مالي ومال الناس يكفي أن أنجو أنا، لا، حملت هم قومها، وأيضا لم تهتم فقط بمن حولها، لأن لا شك في مكانها الذي هي فيه في محيطها سيكون هناك فئات من النمل، لا، أيضا تجاوزت ما هو أكثر من ذلك، فإذا بها تنادي جميع النمل يا أيها النمل، تناديهم تنبههم الخطر القادم. ولاحظوا أيها الإخوة أنها ما احتقرت نفسها، قالت أنا إيش أسوي في هذا المجتمع، نمل كثير جدا، لا، رأت أن عليها واجب ينبغي أن تقوم به فقامت به، وأيضا في الجانب الآخر لم يدخل هذا الجيش. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يجمعون أمة، فما تضعضعت وما انهزت لما شافت هذا الجيش الكثيف، لا أبدا، قامت بما يجب. ومن هنا قلت قبل قليل لا ينبغي الإنسان يحتقر إمكانياته ويقول ما عندي شيء في مواجهة هؤلاء، تقوم قامت بما عليها. أيضا هذه النملة تعتذر لسليمان وجنوده فتقول وهم لا يشعرون، حذرت من الخطر مع أنها أمام أمة لا تريد بها شرا. فمن أولى بالتحذير؟ من يشعر بأن هذا الجيش أو هذا هجمة الباطل هذه تريد بنا شرا، لا شك شر واضح، لا يريدون بقاء الدين، لا يريدون بقاء الإسلام، يحسدون هذه الأمة على ما هي فيه من استقامة ومن طهر ومن عفاف ومن أمن ومن أمان ومن خير. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هكذا أخبر الله جل وعلا. فهي تعلم أن هذا الجيش لا يريد بها شرا، سليمان ومعه لا يريدون بها شرا، ومع ذلك حذرت. فكيف إذا علم الواحد منا أن أهل الباطل في هجمتهم يريدون بنا الشر، يريدون بنا الباطل، يريدون أن يزيغون عما نحن عليه؟ فوالله أيها الإخوة نملة عجيبة، لها همة، عندها اهتمام، حتى يمكن يصح أن نقول ليت كثير منا اليوم عنده هذا الاهتمام وهذه الهمة التي تميزت بها. في نفس السورة أيضا ذكر الله جل وعلا قصة الهدهد، هدهد سليمان، كيف أن هذا الهدهد إيه لما رأى أمة تعبد غير الله سبحانه وتعالى تأثر لذلك. والقصة طويلة ما أحتاج أني، لكن أيها الإخوة عندما تجد في آخر خبر يقول الله جل وعلا قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، اللي هي ملكة سبأ في ذاك الوقت. فما الذي جرى؟ الأمة هذه أسلمت ودخلت في دين الله، من كان السبب فيها؟ كان هدهد هذا الطائر، قام لما رأى أن غير الله يعبد لم يعجبه هذا الأمر، فقام وأوصل الأمر إلى من يستطيع، أوصل الأمر إلى من يستطيع تغيير هذا المنكر الموجود ليقوم بما يجب لله سبحانه وتعالى عليه من حق حيال إنكار هذا الشيء الذي لا ينبغي أن يبقى. فإذا أيها الإخوة نحتاج إلى هذا الأمر كما قلت، خصوصا في الزمن الذي ينشط فيه أهل الباطل، ينشط فيه أهل الشر، وهم كما قلت يملكون من الإمكانيات والوسائل الشيء الكبير. فماذا فعلنا نحن أيها الإخوة؟ إن والله المسؤولية عظيمة، لا يكفي أن يجلس كثير منا يهز رأسه كلما سمع بفتنة حصلت أو شر انتشر أو داء تفشى بين الشباب أو بين الشابات أو في محيط النساء أو في محيط الرجال. سبحان الله، نظل دائما نسمع ونهز رؤوسنا ونقول الله المستعان ونجح أهل الباطل، ماذا فعلنا لكي نصرح من هذا الواقع؟ كل زمان أيها الإخوة له إمكانياته في الشر، حتى أن أهل ذلك الزمان يظن أن البشرية لن يتفتق رأس، يعني لم تتفتق أفكارها عن شر مثل هذا الشر في المستقبل. لو رجعنا إلى الوراء ما يقارب 15 أو 20 سنة كان في الدنيا شرور وكان في فتن، لكن على قد الزمان ذاك، على مقداره يعني. وربما وجد في ذاك الوقت من يقول وين الناس، خربت فسدت الناس، راحت خلاص انتهى، بس انتظروا الساعة. هذا أمر حصل يا إخوان، ظن كثير أن لن تقوم قائمة للدعوة وللدين بعد كذا، وسبحان الله أتى ما تعرفون قبل 8 أو 10 سنوات كيف جاءت هذه العودة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. في ذاك الوقت قبلها وحصلت فتن ومصائب لا تخفى، ظن الناس أنه خلاص، مع أن يعني نفس النظرة التي ننظرها الآن نحن الفتن والمصائب الموجودة كان ينظرها ذاك الجيل لما في زمانه من فتن ومصائب، حتى أنهم يظنون لن يكون هناك شيء أكثر من هذا الشر، ظنوا أن هذا غاية الشر، انتظروا الساعة انتظروا الساعة. وسبحان الله تتبدل أحوال الناس ويرجع الناس إلى دين الله، ويصبح يعني من سمة الفترة الماضية رجوع الشباب حتى ما شاء الله أصبحوا ظاهرة فيه. والحمد لله الخير لا يزال موجودا. فهذا يعطينا أيها الإخوة أن ما يكون في قلوب بعض الناس من أن الزمان قد فسد والناس خربت وما إلى ذلك، هذا لا يصح ولا ينبغي، وأن لا نستطيع أن نغير في واقع هذا في هذا الواقع شيء، هذا ليس بصحيح. نستطيع إذا قمنا بما يجب، صدقنا مع الله، أخلصنا لله جل وعلا، علم الله منا الصدق، والله ربنا سبحانه وتعالى يفتح ويوفق ويسدد سبحانه وتعالى ما لا يخطر في بال الإنسان. لكن الإنسان ينطلق وهو مستوثق بربه سبحانه وتعالى، واثق في نصره، واثق في عونه وتسديده. هؤلاء الذين نخشى من شرهم وباطلهم هم عبيد لربنا سبحانه وتعالى، نواصيهم بيده جل وعلا، قلوبهم بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء جل وعلا، ونحن كذلك. فالله سبحانه وتعالى ينصر عباده ويعين جل وعلا. وما صدق إنسان والله يا إخواني في دعوته وفي نشاطه الحق إلا وفقه الله جل وعلا. نسمع الآن عن شباب يذهبون إلى مثلا تدريس في بعض الجهات، ربما أناس، والله سمعنا أيها الإخوة، أناس أهل بدعة وأهل ضلال وأهل شر، يرون أنفسهم على حق، فتعود قرى بأكملها إلى السنة وإلى الاستقامة وإلى التوحيد ربما على يد رجل واحد. هذا خير يا أخي. لكن الإنسان متى ما كان في يعني عنده نية العمل وأصبح قلبه متحرقا لما يرى من الفساد ومن كثرته ومن انتشاره، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم من الصدق سدده ويفتح له جل وعلا أبوابا لم تكن تخطر في باله أبدا. لكن أيها الإخوة، المشكلة أن يعمل أهل الباطل ويمكنون ويكون لهم كما قلنا من إمكانيات وما إلى ذلك، ونحن نقف مكتوفي الأيدي، ويظن بعضنا أن العمل لدين الله محصور إما في خطبة أو في محاضرة أو ما إلى ذلك. العمل، أبواب العمل لدين الله جل وعلا أبواب واسعة، ليست محصورة في كرسي أو منبر، إنما أبواب كثيرة جدا. من أراد أن يعمل فالميدان أمامه، ونحن بحاجة لكل عامل وبحاجة لكل من عنده ولو كان جهدا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لأحد الحجة وهو يقول بلغ عني ولو آية. ينبغي أن يكون هداية الناس ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرضى ربنا جل وعلا عنا، وحتى يكون المجتمع على وفق رضوان الله سبحانه وتعالى، على وفق ما يريد ربنا جل وعلا، ينبغي أن يعود الناس إلى الله سبحانه وتعالى. مع الأسف الشديد أيها الإخوة، لركام الباطل هذا حجب بين الناس وبين الخير وبين الحق، حتى أنك تفاجأ الآن مع الأسف في مثل هذا المجتمع أن بعض الأمور السهلة جدا أو الأمور التي أحكام شرعية ظاهرة بعض المسلمين لا يعرف عليهم، بل ربما فاجأك بأنه ما يدري أن هذا الشيء لا يصح. وهذا ليش؟ للتقصير أيها الإخوة، التقصير في الدعوة، التقصير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وين الاستجابة أيها الإخوة لهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا يفهم أن إذا قلنا أنكر المنكر بأن نقصد بذلك البطش والقوة ومضاربة الناس وإيقافهم عند حدهم معاملتهم كأنهم مجرمين؟ ليس بصحيح، ليس هذا هو المقصود. عندما ترى مسلما واقع في منكر فتقول له يا أخي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يا أخي هذا الأمر حرمه الله والدليل كذا، يا أخي إليك هذه الفتوى من المشايخ والعلماء، هذا يعتبر من إنكار المنكر. إن الكثير أيها الإخوة من المنكرات الآن موجودة في المجتمع، لما بدأت سبحان الله يعني بدأت بشكل بسيط جدا، ودائما صاحب المنكر يبدأ على استحياء، يريد أن يرى ردة الفعل، يريد أو لا يريد، ربما هذا شيء عنده في نفسه، لكن لا يمكن أن يأتي فيضرب مرة واحدة، يبدأ على استحياء شيئا فشيئا. فلو كانت المنكر عندما يظهر نقوم بإنكاره وبيان الحق، ونقوم ببيان الحكم الشرعي في هذا الأمر، نجد إن شاء الله استجابة، وربما وقف في مكانه. وكثير الحمد لله المنكرات وقفت عندما وقف لها الحق، وقف لها العلماء، وقف لها الدعاء. يعني حتى أنكم تذكرون هذه الأطباق الفضائية، هذه الفساد المنتشر، أول ما انتشرت وأول ما وجدت كان الواحد يضعها في بيته ويضع حولها سياج يحطون عليها حواليها خشب وبلكاش. ما من يعني قليل جدا من تجرى وضعها بدون ايش؟ بدون ان يغطيها. هو منكر لكن يغطيه. هذه البدايه. والان نسال الله العفو والعافيه، شيء يصيب الانسان والله يا اخوان بالهم يصيبه لانه سبحان الله هذه اقوى انواع المجاهره. ما عاد لم يبقى احد لا يعلم ماذا يبث في هذا الشر، ماذا تستقبل هذه الاطباق. فكل بيت على هذا الطبق تعرف انت ماذا يرى اهله، فهم يجاهرون بمعصيه الله، وهذا من اخطر الامور التي نخشى والله من سوء عاقبتها. نسال الله يرد المسلمين اليه ردا جميلا ويصلح احوالهم، انه على كل شيء قدير. لو نظرنا الان الى الحجاب الذي الان يعني كثير من النساء، كيف كان الوضع قبل 10 سنوات 12 سنه وكيف الوضع الان؟ وهل وصلنا الى هذا الحال الذي وصلنا اليه الان فجاه هكذا؟ لا، اخذنا بالتدريج. بدأ المنكر بدأ على استحياء قليلا قليلا، فشيئا فشيئا فشيئا حتى انحسر الأمر. نسأل الله يرد الجميع وأن يصلح نساء المسلمين على كل شيء قدير. أبدا، إذن ما في جرأة على المنكر مباشرة. الآن أيها الإخوة في الطرقات وفي الشوارع تسمع الشباب يمشون بالسيارات وهم يرفعون أصوات الأغاني، والآن ربما تجرى أصحاب بعض المحلات فجعلها فيها. لماذا؟ ما لما بدأ هذا الشر لم يقم أحد، أو ربما قام البعض، لم يحس هذا الإنسان الذي قام بهذا المنكر أن المجتمع لا يريد هذا الشيء، أنه ينكره، أنه يقف أمامه. يا أخي نحن نزعم أو نريد أن نقول نحن عباد الله، نحن أهل الإيمان، نحن الإسلام، نريد أن نصل إلى مرتبة أن نكون أولياء لله جل وعلا، فأين غضبنا لله سبحانه وتعالى؟ كيف يغضب؟ يعني أشياء يقع فيها الناس تغضب الله سبحانه وتعالى ولا نغضب ربنا جل وعلا. فيا أيها الأحبة، يا أيها الإخوة، لا بد من بذل الجهود ولا بد من مضاعفتها، ولا بد أن يدعو بعضنا بعضا إلى الخير. ولا يكفي أيها الإخوة صلاح الإنسان في ذاته، فإن هذا أمر معلوم. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه أنه لن أو أن العذاب، أخبر سبحانه وتعالى أن العذاب لن يسلط على قرية أو على أهل بلد وفيها من يدعو إلى الإصلاح وهم المصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أما وجود الصالح فليس ضمانة لسلامة المجتمع ولسلامة الأمة من عذاب الله. قالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث هي المعاصي والسيئات بأنواعها، والصالح الذي لا دور له في إنكار أو في إيقاف مد الخبث، هذا في الحقيقة أنه يعني ما استفادت الأمة منه شيئا وما استفاد الناس منه شيئا. فينبغي أن يقوم بدوره في الوقوف في وجه الخبث، وذلك على حسب توجيه أو على حسب ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، من الجوانب التي تحثنا وتدفعنا إلى هذا الخير علم الإنسان بما يترتب من أجر وثواب على هذا العمل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده كما في الحديث رجل عالم ورجل عابد، ذكر هذا وذكر هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظر، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قمة البشرية، سيد ولد آدم، ويقول عليه الصلاة والسلام: فضلي على أدناكم. شوفوا المسافة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدنى كم. هكذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقارنة. ما المقصود أيها الإخوة؟ ليس مجرد العلم، فالعلم أيها الأحبة الذي لا ينفع صاحبه، والعلم الذي لا يكون صاحبه نافعا، لأن الله جل وعلا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 قضايا مهمة في هذه الصورة مترابطة بعضها ببعض، لا بد من القيام بها حتى ننجو من الخسار الذي أعلن الله جل وعلا عنه وأخبر أن الإنسان أنه الإنسان، والعصر إن الإنسان في خسر. فالمقصود أيها الإخوة أثر العالم على الأمة، أثره فيها، أثره على الناس. لن يكون له ذلك الأثر إذا لم يكن عاملا أولا بعلمه، ثانيا داعيا إلى هذا الشيء الذي تعلمه. فالإنسان أيها الأحبة إذا علم بالأجور المترتبة على هذا العمل العظيم فإن ذلك مما يعينه عليه، مما يكون سببا في أن يستهين ويستسهل الصعاب التي ربما واجهها وهو يعمل هذا العمل. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحيتاء أو حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يا أخي أي فضل! وهذا التعليم أحيانا قد يكون تقوم به بنفسك، وقد تكون سببا في إيصال العلم والخير إلى الغير. من دل على هدى كان من الأجر مثل أجور من عمله، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا، لما لا تكون دليل خير؟ أقول دائما أيها الإخوة، قد يدعو الإنسان إلى شيء من الخير، هو قام بذلك إعذارا إلى الله جل وعلا حتى لا يكتم ما تعلمه من خير أو من علم، لكن قد يضعف الإنسان، قد يضعف، قد يكون لا يكون عنده من الهمة ما يستطيع أن يقوم بهذا العمل. دعا إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دعا إلى عبادة من العبادات كالصيام كقيام الليل، فيتلقفها إنسان ويسمع منك هذا فيقوم بهذا العمل أو يقوم بهذا الشيء الذي وجهت إليه ودعوت إليه، فيكتب لك الأجر كما عمله هو من غير أن ينقص من أجره شيء. يدعو الإنسان أو وجه، ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل، في فضل ذكر الله، في فضل الصيام، في فضل أي عمل من الأعمال، ثم ربما كما قلت يكون عنده من الضعف أو من الأحوال ما لا يستطيعه أو لا يستطيعه كما ينبغي، ولكن آخر يأخذ منك هذا الكلام ثم يقوم به فيكون لك مثل أجره. بل الأمر أعظم من ذلك أيها الإخوة، ربما تكلم إنسان، ربما وجه، ربما نصح، ربما دعا إلى الله سبحانه وتعالى فاستجاب له أحد، اهتدى بسبب هذه الدعوة رجل أو امرأة، ثم أصبح هذا الإنسان في المستقبل داعية، أو ربما أصبح مجاهدا في سبيل الله، أو ربما قتل شهيدا في سبيل الله. فما من خير يحصل عليه هذا الإنسان عن طريق، ما من خير يحصل عليه وأجر إلا كتب لك مثله، لأنك أنت الذي دللت على ذلك الخير. هذا والله يا إخوان مما ينبغي أن نتنافس فيه، مما ينبغي أن نسعى في تحصيله، مما ينبغي أن يكون هو أحد الأهداف المهمة في حياة الإنسان. ولنا أيها الإخوة في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان من أهم المهمات في حياته عليه الصلاة والسلام إنقاذ الناس من الضلال، هداية الناس. لعلك باخع نفسك على آثارهم، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. الله جل وعلا يخاطب نبيه، ولأنه حس علم منه أنه عليه الصلاة والسلام كان متأثر لأن الأمة لا تقبل. كيف يرجع عليه الصلاة والسلام من يمشي مسافة لما خرج إلى أهل الطائف ثم رجع؟ حتى عائشة رضي الله تعالى عنها هي يعني وقع في نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر به شدة كما مر به يوم أحد، فأخذت تسأل: هل مر بك شيء كيوم أحد؟ فذكر لها ما حصل في الطائف، وليس القضية قضية أنهم رموه، ولا إنما كان أكثر شيء أثر فيه عليه الصلاة والسلام عدم قبول دعوته، عدم استقامة الناس، أثر فيه أنه لا يجد أرض الخصبة لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بعض الصحابة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو في مكة يعرض نفسه على القبائل في المواسم عليه الصلاة والسلام، يمشي وأبو بكر معه رضي الله عنه يعرفه، لأن أبو بكر السابع رضي الله تعالى عنه، هؤلاء آل فلان، فيعرض عليهم صلوات الله وسلامه، يعرض عليهم دين الله جل وعلا، لا يمل ولا يكل في كل مكان، حتى في الأسواق، في سوق ذي المجاز، في سوق مجنة، في سوق عكاظ، وهو يعرض على الناس دين الله سبحانه وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، أسوة، ترك هذا الدين أمانة في أعناق من بعده، وهكذا تسلسلت هذه المسؤولية حتى وصلت إلينا، فإما أن نقوم بها كما ينبغي، وإما خطر أيها الإخوة علينا، نحن الذين نخسر أولا والله قبل أن يخسر غيرنا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا لقبول الحق، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يستمعنا في طاعته، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير ومغاليق الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13170.